قال رحمه الله: قوله تعالى لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. وهذا إخبار من الله جل وعلا بأنه لعن الشيطان، لعنه الله، وأخبر أنه سيتخذ ويقسم أيمانا أنه يتخذ من عباد الله سبحانه وتعالى نصيبا مفروضا. فهذه أمنية الشيطان، وهذا سعي الشيطان، فهو يسعى سعيا شديدا وحثيثا للوصول إلى مقصده ومأربه، أن يتخذ من عباد الله نصيبا يضلهم ويبعدهم عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه قد أخذ من عباد الله جبلا كثيرا وخلقا كثيرا، فأضلهم وأبعدهم عن طاعة الله جل وعلا واستخلصهم لنفسه، فصار نصيبه كثير جدا. يا آدم أخرج بعث النار، قال وما بعث النار؟ قال 999 بعث النار، لا إله إلا الله، كلهم في النار إلا واحد. فإذا اتخذ نصيبا عظيما من عباد الله وممن خلقهم الله سبحانه وتعالى لعبادته، وهذا شيء ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. ولو شاء ربك ما فعلوه، ولكنه شيء أراده الله سبحانه وتعالى، واختبر العباد بهذا المصيبة. إبليس اختبر العباد جل وعلا وابتلاهم بالشيطان وحذرهم من الشيطان، فأطاعوه مع تحذير الله وبيان ما عليه إبليس من المكر والطرق الماكرة للوصول إلى هؤلاء الناس، ومع ذلك اتخذ نصيبا عظيما من عباد الله فأضلهم وأبعدهم عن طاعته جل وعلا. والله قد لعنه وطرده من رحمته جل وعلا، فإن اللعن هو الطرد والإبعاد مع تسخط غضب، هذا هو وهذه حقيقة اللعن، طرد وإبعاد مقترن بسخط وغضب، فهو ملعون مطرود من رحمة الله. وفيه جواز لعن الشيطان بعينه، لعنه الله كما قرر ذلك القرطبي رحمه الله. فلعنة الشيطان أو لعنة الله على إبليس قال رحمه الله: هذا على التعيين جائز، هذا على التعيين جائز. وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامان وأبي جهل جائز على التعيين، لعنة الله على فرعون، على هامان، على أبي جهل، وهكذا ممن مات على الكفر يلعن بعينه. وهكذا هذا الحي على وجه الخصوص إبليس يلعن بعينه، فهل يلحق به أحياء آخرون في اللعن بالأعيان؟ فيه خلاف بين أهل العلم، اختلف العلماء. والذي يظهر أن من كان عاتيا وكان شره على المسلمين عظيما لا بأس أن يلعن، لا بأس أن يلعن بعينه ممن آذى المسلمين وكان شره عظيما على أهل الإسلام وعاتيا عارما، فإذا لعن بعينه الذي يظهر لا بأس بذلك، وهذا الذي تقدم معنا في أحكام القرآن. وأما من كان على خلاف هذا، شره مقتصر وكفره مقتصر على نفسه، فلا يلعن، الأولى ترك لعنه، الأولى ترك لعنه. والدليل على أنه يلعن الكافر وإن كان حيا ولا سيما العاتي، قال لا تلعنوه، فوالله ما علمت إلا أنه يحب الله ورسوله، والكافر ما يحب الله ورسوله، فعلل منع لعنه عليه الصلاة والسلام بمحبته لله ورسوله. لا تلعنوه في ذلك العاصي أو في ذلك الذي يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، رضوان الله تعالى عليه يؤتى به كثيرا في شرب الخمر، فلعنه بعض الصحابة، لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله، فعلل النهي والمنع من لعنه بمحبة الله ورسوله، والكافر لا يحب الله ورسوله، معنى أنه يجوز لعنه، ولا سيما العاتي الذي شره مستطير علينا وعلى أهل الإسلام ويمكر بأهل الإسلام كهؤلاء الفجرة الذين تعلمونهم، فلو لعن بعضهم بعينه هذا ما هو حرام، فإنه يحب الله ورسوله يقول هذا ما يحب الله ورسوله. هذا هو الصحيح إن شاء الله في هذه المسألة، أن الكافر منهما شره عظيم علينا ومنهما هو شره مقتصر، فالثاني الذي يظهر تركه لعنه، يترك لعنه ولا مصلحة في لعنه ولا شيء. وأما هذا إن لعنه بعض الناس فلا بأس أن يلعن. وأما الأحياء من المسلمين من الفسقة فلا يلعنون بالأعيان، وإنما يلعن بالوصف، يلعنون بالوصف. لعن الله من لعن والديه، لعن الله السارق يسرق البيضة إلى آخر ذلك وتقطع يده، فيلعنون بالوصف لا بالعين. وهكذا الكفار أيضا من ذكرنا يلعنون بالوصف، لعنة الله على الكافرين والظلمة، لعنة الله على الظالمين، هذا لعن بالوصف لا بالعين فهو جائز. واللعن بالعين من مات من الكفر منهم يجوز لعنه، هذا لا إشكال فيه. وأما الأحياء فإبليس رأس الكفر يلعن، لعنه الله. وهكذا قال رسول الله ألعنك بلعنة الله، ألعنك بلعنة الله، لعنه رسول الله بلعنة الله كما في حديث الصلاة، وأنه خنق الشيطان ثم قال ألعنك بلعنة الله. وإن ترك لعنه فلا بأس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا عثرت الدابة بأحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوة صرعته، بقوة صرعته، فإنه يتعاظم إذا قلت الله يلعنك، الله كذا، الله كذا، ويذكر مثل هذه الألفاظ، فإنه يفرح يعلم أنه أوقع نكاية بك. فلا تظهر لعدوك أنه قد أضعفك وأنه قد أوقع نكايته بك، فإنه يفرح جدا وما يبالي باللعن حقك ولا بالسب ولا بالشتم ولا بإعلامك، وأنه هذا كذا وهذا كذا وهذا كذا، كل هذا ما يبالي، بل يفرح ويظن أنه قد أوقع النكاية التي تريدها، قد وصلت الرسالة. لكن اخفي هذا، وإن حصل لك شيء من هذا اخفه وأظهر القوة، فإن رسول الله أمرهم أن يتبعوا الجيش ذاك الذي جاء إلى أحد وحصل ما حصل بالصحابة، ثم أمرهم أن يتابعوه حتى لا يظن أننا قد إيش حصل لنا وهن وضعف بسبب ما حصل. فلا يظهر الشخص لأعدائه الضعف والنكاية به، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فإنه يتعاظم ويقول بقوتي صرعته، ولكن قل بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب، حتى يصير مثل الذباب، يتصاغر جدا. فلا نظهر الضعف إذا حصل لنا شيء من أعدائنا وأننا إعلام فعلوا فينا وصلحوا فينا وكل إلى آخر ذلك، فهذا يفرح به ويعلم أنه حصل بنا شيء، فهو يفرح ويضحك ولا هو مباني بهذا الإعلام الذي أنت تصرخ فيه. ولكن تظهر أو يظهر في الإعلام القوة، وأن أهل الإسلام عندهم كذا وعندهم كذا، فيظهرون أنهم لا زالوا على قوة وعلى استماتة، وأن النصر لهم والعاقبة لهم، والله المستعان. فمن هذا الحديث أخذ بعض أهل العلم أنه لا يلعن الشيطان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا عثرت الدابة بكم أو بأحدكم فلا يقول تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت ويقول بقوة صرعته، ولكن ليقول بسم الله فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. فعلى هذا لا تظهر ضعف للشيطان وتسب وتشتم إلى آخر ذلك، هذا يفرح به. وهذا من هذا الباب، هؤلاء الذين يحاولون أنهم يطعنون في أهل السنة ويتكلمون في أهل السنة، فإذا رأونا صرخنا كثيرا فإنهم يفرحون على أن فلان آذاهم وفلان كيف جعلهم يصرخون وكيف هذا، فأحيانا نستعمل معهم السياسة الشرعية ولا يتكلم فيهم ويعرض عنهم، ولا سيما من ليست له قيمة ومنزلة ولا في كلامه وقع أو لكلامه وقع في أحد ولا يتأثر بكلامه أحد، فمثل هذا الإعراض عنه أحسن، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب ولا يبالى به. لكن إذا رد هذا ورد هذا ورد هذا يقول ما شاء الله، وأصحابه يفرحون يا فلان يبشره الله أذيتهم، فهم يصرخون منك الآن، يصرخون منك، هذا ما ينبغي. فلا بد أن تكون هناك سياسة أحيانا مع بعض هؤلاء الذين تعلمونهم، ما لهم منزلة ولا لهم قيمة ولا لكلامهم وقع ولا لكلامهم، يعطى على الطريق وانتهينا. أما يمن الواتساب بهذا الذي هو لا قيمة له ولا منزل له، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت، هو سيده الذي أزه، هو سيده الذي دفع به على أهل الحق وعلى أهل الخير، يتعاظمون علينا، هم من باب واحد، كلهم الشيطان وأعوان الشيطان، كلهم يستعملون معنى هذا المكر وهذا الأذى، ويفرحون بوقوع نكاية بنا والضرر علينا. فعلى هذا لا نظهر مثل هذا، فإننا نجلس نسب أو نشتم أو نصرخ أو إلى آخر ذلك. فمن احتاج إلى الرد عليه يرد عليه، يرد عليه. وأما من كان لا قيمة له، وربما يفرح أنه يظن هو شيء في المجتمع وأن لكلامه أثرا في الناس، فمثل هذا تهميشه كتهميش الشيطان في هذه النواحي، هذا أحسن، والله أعلم. وأما لعن الشيطان فيجوز، فالله قد لعنه، ولكن من ترك من هذا الباب ورأى أنه لو لعن يتعاظم، خصوصا إذا حصل لك شيء كالحالة التي في الحديث، كالحالة التي في الحديث، فتلعنه فيقتصر على هذا لا يلعن، يقال بسم الله، علمنا رسول الله كيف نقول إذا عثرت بنا الدابة أو سقط أحدنا أو حصل له شيء، كيف يقول؟ يقول بسم الله. فمثل هذه الحالة يقول الشخص فيها بسم الله. وأما غير ذلك ما في مانع من لعن الشيطان، على الشيطان لعنة الله، لعن الله الشيطان، إيش المانع من هذا؟ والله يقول لعنه الله، ورسول الله يقول ألعنك بلعنة الله، ما هو المانع من ذلك؟ لكن في مثل هذا الموضع الذي ذكر في الحديث ترك اللعن أحسن، فإن الشيطان يتعاظم ويقول الشخص هذا الأدب بسم الله، فإنه يتصاغر، والمقصود هو إيصال الضرر للعدو، فإن إيصاله يكون بقولك بسم الله هنا، وأما بالأول فما يصل به الضرر، بل يفرح إذا قلت لعنه الله، يفرح بهذا، ويعرف أنه ملعون مطرود شقي، يعرف هذا، فهو يظن أنه قد آذاك وقد أوقع النكاية بك. قال رحمه الله قوله تعالى، وسيأتي تفسير هذه الألفاظ، لأضلنهم أي لأبعدنهم عن الصراط المستقيم، ولأمنينهم أي أنه يسول لهم ما يسول من الأماني التي تضرهم، وكل واحد بحسب في أمانيه يأتيه، ما يأتيهم بأماني سواء، كل واحد بأمانيه، هذا أمانيه جهة كذا فيدخل عليه، وهذا أمانيه جهة كذا فيدخل عليه، ولأمنينهم، وكل واحد بأمنيته يأتي إليه ورغبته التي يرغب فيها فيمنيه ويشغله، والعياذ بالله. فليست أمنية سواء للناس، وإنما أماني مختلفة على حسب الأشخاص وما يرغبون فيها. قال رحمه الله لعنه الله أي أبعده الله من رحمته، هذه حقيقة اللعن، وربما جاء بمعنى السب والشتم، بمعنى السب، ربما جاء بمعنى السب، كما في حديث ذلك الرجل الذي أخرج متاعه، وكل من مر لعنه، لعنك الله، لأنه آذى مسلم، هذا بمعنى السب. قال لعنه الله يبعده من رحمته، وقال يعني إبليس، يعني قال إبليس لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا أي حظا معلوما، حظا معلوما، واتخذ منهم جبلا كثيرا كما تقدم، 99 في النار، هؤلاء من نصيب إبليس، سيطر عليهم حتى أوصلهم إلى النار وأدخلهم النار، هؤلاء من نصيبه، واحد في الجنة، نسأل الله العافية وأن لا نكون من نصيب هذا الخبيث، نصيبا مفروضا. قال أي حظا معلوما، فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه، كل ما أطيع فيه إبليس فهو من نصيبه ومن مفروضه الذي جعله وحلف عليه والذي سعى فيه في إدخاله على العباد، فكل ما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه ونصيبه الذي جعله من أو الذي اتخذه من العباد، صلى الله العافية. قال: إحظا معلوما فما أطيع فيه إبليس فهو مفروض، وفي بعض التفاسير من كل 1001 لله و999 لإبليس. وهذا يؤيد الحديث، حديث بعث النار يؤيد هذا الأثر، والله أعلم بحال هذا الخبر. من كل 1001 لله و999 لإبليس، انظروا لنا هذا الخبر، لكنه مؤيد بحديث بعث النار. أخرج بعث النار، قال: وما بعث النار؟ قال: 99 في النار، 1 في الجنة، هذا بعث النار 99. انظروا لنا هذا الخبر الذي قد سمعت أنه استغنى عنه بهذا الثاني، وإلا كثير، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، هؤلاء كلهم نصيب إبليس. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، هؤلاء كلهم من نصيب إبليس، فالكثرة الكاثرة من نصيبه، وأطاعوه، فما أطيع فيه إبليس فهو مفروضه ونصيبه. قال رحمه الله: من كل 1001 لله تعالى و999 لإبليس. وأصل الفرض في اللغة القطع، ومنه الفرضة في النهر وهي الثلمة تكون فيه، وفرض القوس والشراك للشق الذي يكون فيه الوتر والخيط الذي يشد به الشراك، هذا أصله. قوله: ولأضلنهم، يعني عن الحق، وابعدهم عن الصراط المستقيم، عن الهدى القويم، واغويهم واجعلهم ضلالا منحرفين. وهذا سعيه الذي لا يفتر عنه، حتى يشارك الناس في كفره والعياذ بالله، ويجتمعون معه ويكونوا مثله، وكل مبطل على هذا الحال، سواء إبليس أو غير إبليس من المبطلين والأبالسة، كلهم على هذا الحال يسعون في إضلال غيرهم ليشاركونهم في هذا الشر. ولأضلنهم، يعني عن الحق، أي لأغوينهم، يقوله إبليس، وأراد به التزيين، وإلا فليس إليه من الإضلال شيء. نعم، ليس إليه من الإضلال شيء، فالأمور بيد الله سبحانه، يهدي من يشاء ويضل من يشاء جل وعلا، وإنما هذا سبب، والسبب الذي يفعله التزيين للمعاصي، يزين له المعاصي فيكون بذلك الإضلال للناس، وإن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يستطيع أحد أن يهدي نفسه ولا أن يضل أحدا، لا هداية النفس الغير ولا إضلال الغير، ما يستطيع أحد، وإنما هذا لله سبحانه وتعالى، وهذه أسباب، هذه أسباب، وإبليس له أسباب متنوعة يتخذها في إضلال العباد، ومنها التزيين، تزيين المعاصي، تزيين بجميع ما يدخل تحته من الأشياء التي يزين بها العباد. قال: وإن فليس من له من إليه من الإضلال شيء، يقول الله تعالى: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: أخرج بعث النار، فقال: وما بعث النار؟ قال: من كل 1999. فعندها يشيب الصغير، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وقال: يا رسول الله، أين ذلك الواحد؟ قال: أبشروا، فإن منكم رجلا ومن يأجوج ومأجوج 1000 رجل 1000، والذي نفسي بيده، فإن منكم رجلا، هذه بشارة، ومن هذه الأمة الشقية يأجوج ومأجوج 9000، لا إله إلا الله، والذي نفسي بيده، أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، وأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة، وأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، ما أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيضة، أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود. في الحديث هذا لا شك فيه وهو معلوم، لكن هذا الخبر الذي ذكره. قال: قوله: ولأمنينهم، قيل: أمنينهم ركوب الأهواء، هذا معنى صحيح، ولأمنينهم، احفظوا هذا المعنى، قيل: أمنينهم ركوب الأهواء، هذا معنى يدخل تحت الأمان، قيل أمني أنهم ركوب الأهواء، وقيل أمني أنهم أن لا جنة ونار ولا بعث، وهذا قد أدخله على كثير من الناس فصاروا ملاحدة والعياذ بالله، فينكرون الرب ما هو إلا الجنة والنار والبعث، ينكرون وجود الرب سبحانه وتعالى، وهذه من لوازم إنكار الرب، جنة ونار وبعث ما فيش. صلى الله العافية. ومنهم من أنكر جنة ونار مطلقا لا وجود لها، ومنهم من أنكر جنة ونار في وجود في حياة الدنيا وإنما يوجدان في الآخرة ووجودهما الآن عبث، هذا كله من الإنكار ومن أمان الشيطان، سواء كان الإنكار المطلق للجنة والنار أو الإنكار المقيد بحياة الدنيا أنها ما هي موجودة الآن، هذا من الإنكار للجنة والنار. والله قد أخبر أنه قد أعدها وهيئها، وأخبر في أحاديث كثيرة وأدلة كثيرة على وجودهما الآن. فالشيطان من المعتزلة والمنحرفين والملحدين بمثل هذه الأشياء. وأما لا بعث فهذا كافر، الذي ينكر البعث كافر بالله جل وعلا. وأما إنكار الجنة والنار في الدنيا فهذا إن كان عنده شبهة وإلا يكفر، لأنه رد الأدلة. وقيل أمنينهم، أي أن لا جنة ولا نار ولا بعث. وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، لا إله إلا الله، وهذه من أعظم الأماني، إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي. ولا ما عليك، هذا رأس الإرجاء إبليس، فعل ما شئته، عصي وافعل إلى آخر ذلك، وما عليك أبشر بالجنة، فرحمة الله واسعة، والله غفور رحيم، والله كذا. ويبين له بعض الأدلة ربما التي جاءت في السنة التي يأخذ على أنها أدلة تدل على المقصود. هذا منعطف خطير لكثير من العصاة، مناهم الشيطان من هذا الباب، فجعلهم يركبون الأهواء ويركبون المعاصي بأمان إبليس، وأن درك الآخرة لا محالة لك، وافعل ما شئت وما عليك من هذا التشدد. هذا التشدد الذي فيه هؤلاء الذي تراهم تشدد هذا، وأن تفعل ما شئت الدين يسر، لا إله إلا الله، هذا خطير جدا على كثير من الناس، ووقع ونجح إبليس فيه، وقع في كثير من الناس ونجح في هذا الأمنية التي ذكرت، نجح جدا في كثير من العصاة. والمرجئة إنما منهم إبليس، فاعتقدوا هذا المنهج البطال، وأنه لا يضر مع الإيمان معصية، لا يضر مع الإيمان معصية، هذه من أمان إبليس للمرجئة. فالمرجئة رأس شر على المسلمين وأعوان إبليس، فيدعون إلى قوله ولأمنينهم، المرجئة يدعون إلى هذا، خطوات الشيطانية وإلى هذه الدعوة الإبليسية. قال وقيل أمنينهم إدراك الآخرة مع ركوب المعاصي، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، أي يقطعونها ويشقونها، وهي البحيرة أو البحيرة، وهذا من قبل، وهذا يفعله الجاهليون، أما الآن ما هو موجود، والله أعلم فيما نعلم، هل هذا موجود تقطيع الأذن؟ البحيرة هذه، البحيرة أظنها بالفتح، هل هو موجود أم ليس؟ انظر لنا ضبط البحيرة، هل هذا موجود أم لا؟ الذي يظهر الآن ما هو موجود في كثير من بلاد الإسلام، أنهم يقطعون الأذن ويغيرون خلق الله، وهذا كان قبله. قال ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، وهذا حرام، تغيير خلق الله سبحانه وتعالى حرام، أن الشخص يسعى في تغيير خلق الله فيزين نفسه بغير مكلف، فيذهب يفعل عمليات إلى آخر ذلك، وهو على هيئة جيدة، على هيئة جيدة، لا ليتغير شيء على خلاف الأصل مثلا، ويفعل عملية تزيين لأجل إبعاد هذا الشيء الموجود، هذا أمر آخر، وليس من تغيير خلق الله، ولكن من تغيير خلق الله يذهب يتزين ويفعل عملية تزيين وهو جيد ما فيه شيء، فيشد وجهه إلى آخر ذلك، ويفعل بعض الأمور، هذا من الشيطان الذي سعى فيه وطبقه بعض الناس. وأما إبعاد العيب وعملية إبعاد عيب موجود فيه هذا ما هو حرام، كإبعاد الأصبع الزائدة على الخمسة، أو إبعاد بعض الأشياء التي تكون في الوجه مشوهة له فيفعل لها عملية، ما هو حرام عليه إن كان العملية لإبعاد عيب من العيوب. وأما لغير ذلك فلا، فهذا من تغيير خلق الله، وهكذا حلق اللحية من تغيير خلق الله. ولا آمرنهم فليغيرن خلق الله، فتغيير حلق اللحية من تغيير خلق الله الذي أراد الله سبحانه وتعالى، فيذهب يجعل نفسه مثل المرأة، الله جعله ذكرا وخلقه بهيئة طيبة فيغير خلق الله، فهذا لا شك أنه من تغيير خلق الله. قال إن من كل 1999 أخرجه نبي حاتم عن مقاتل بن حيان من قوله، نعم أحسن، وأخرجه ما أدري من هكذا عن الربيع بن أنس من قوله، انظر الدر المنثور للسيوطي، هذا الثاني بن مندى أو شيء كذا ما فهمته، حاصل هو من قول بعض العلماء وأهل التفسير. لذلك القرطبي ما عزاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في الخبر، كالخبر محتمل. وهنا يقولوا في بعض التفاسير من كل 1000 لله، و900 في بعض التفاسير من كل 1000 أيضا ما عزا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال ضعفه الألباني الحديث الذي ذكر آنفا، اللهم ألعنه، أي الذي أنت جاره فخرج إلى الطريق، نعم هو من طريق عبد الله محمد بن عقيل أظنه، نعم، لكن يستدل به بعضهم في الباب. جزاك الله خيرا، سبحانك.